اختلفوا في نكاح المحرم. هذه أيها الإخوة المسألة كثيرا ما يبحثها الفقهاء في أحكام الحج، لأن هذه لها علاقة بالإحرام، وأنتم تعلمون أن للإحرام محظورات يوصلها بعض العلماء إلى 9 وبعضهم يقف بها عند 8، وتعلمون أن من بينها عدم تغطية الرأس ولبس المخيط وتقليم الأظافر والأخذ من الشعر، وكذلك أيضا الصيد وأيضا التطيب بعد الإحرام وإلى غير ذلك، ومنها أيضا الوطئ وهو أشدها، ومن ذلك أيضا عقد النكاح. فهل يجوز للمحرم أن يعقد النكاح؟ المحرم لا يخلو من واحد من 3، إما أن يكون وليا، وإما أن يكون زوجا، وإما أن تكون زوجة. إذن المحرم إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، والذكر إما أن يكون زوجا عقد له النكاح، وربما يكون هو على رأي بعض الفقهاء بأن يكون هو الولي فيعقد النكاح لنفسه على قول بعض الفقهاء، وهذا لا يهمنا الجزء هذا، إنما ما يهمنا هنا هل يصح عقد نكاح المحرم أو لا يصح، وهل للمحرم أن يعقد نكاحا لغيره سواء كان هذا الذي عقد له محرما أو محلا. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومنهم الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد يرون أنه لا يجوز أن يعقد النكاح لمحرم، وإن عقد فالنكاح باطل، يعني يفسخ النكاح ثم بعد ذلك يجدد. هذا هو مذهب جمهور العلماء، والمسألة فيها خلاف كثير، والخلاف هنا يدور حول قصة ميمونة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وخالة عبد الله بن عباس. فإنه جاء في بعض الأحاديث أن رسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وفي بعضها أنه تزوجها وهو حلال أي محل، ومن هنا اختلف العلماء. ثم جاء أيضا حديث عثمان بن عفان الذي أخرجه مسلم وغيره، وفيه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يعقد النكاح يعني لنفسه، ولا يعقد ولا يعقد أيضا لغيره. لا ينكح المحرم أي لا يعقد له النكاح، ولا ينكح أيضا غيره أي يعقد لغيره، وفي بعض الروايات ولا يخطب. هذا حديث عام كما ترون، فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم المحرم أن يعقد النكاح لغيره أو أن يعقد له النكاح، وهو نص صريح الدلالة. لكن قضية ميمونة وخصتها أدت إلى الخلاف بين العلماء، فابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يجوز للمحرم أن يعقد النكاح وأن يعقد له، والدليل في ذلك حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه، والذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. إذن هذا حديث متفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وجاء في حديث ميمونة الذي أخرجه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وفي حديث أبي رافع الذي أخرجه أحمد وأبو داود وبعض أصحاب السنن والبيهقي وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، قال وكنت الواسط بينهما أي الساعي بينهما. إذن ترون أيها الإخوة أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في النهي، في نهي المحرم أن يعقد النكاح وأن يعقد له ذكرا كان أو أنثى. حديث عبد الله بن عباس ذكر فيه أن رسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فمعناه أنه يجوز للمحرم أن يعقد النكاح. وحديث ميمونة وحديث أبي رافع هو الذي كان واسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة في ذلك الزواج، ذكر أن رسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. إذن ليس أمامنا في هذا إلا مسلك من مسلكين، أمامنا طريقان، إما أن نأخذ بطريق الترجيح وهذا هو الأولى والأقرب، وإما أن يقال بأن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوى التخصيص تحتاج إلى دليل وإن لم تكن بعيدة، لكنه لا يلجأ إلى ذلك ولا يذهب إليه إلا عندما يتعذر الترجيح. فأي القولين أرجح؟ لا شك أن الأرجح في ذلك هو ما جاء في حديث ميمونة وفي حديث أبي رافع. لماذا؟ لأمور عدة نبه العلماء عليها. أولها أن ميمونة هي صاحبة القصة، هي التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أعلم الناس وأدراهم في الوقت الذي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي الصفة التي كان عليه، أكان حلالا أم حراما؟ فقد ذكرت أنه كان حلالا. إذن هذه ميمونة صاحبة القصة وهي أولى. الأمر الآخر أن الذي كان ساعيا وسفيرا بينهما هو أبو رافع، وهو يعلم الوقت الذي ماذا تزوج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة، وأكد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، إذن هو سائم بينهما. هذا هو الأمر الآخر. الأمر الثالث أن أبا رافع كان كبيرا في ذلك الوقت، وعبد الله بن عباس كان صغيرا، إذ كان عمره لا يتجاوز العاشرة، كان عمره نحو 10 سنوات، فابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، وأبو رافع كان كبيرا وهو المشتغل بذلك الأمر، فلا شك أنه كان أحفظ لجزئياته وما يحيط به. وابن عباس رضي الله عنه مع جلالته أيضا لم يكن عنده الإحاطة بذلك الموضوع وبتفصيلاته. دليل رابعا أن عبد الله بن عباس لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته تلك. أيضا من خامسا مما يرجح قول القائلين بأن رسول تزوجها وهو حلال أن الصحابة رضي الله عنهم غلطوا عبد الله بن عباس فيما ذهبوا إليه، فيما ذهب إليه، ولم يغلطوا أبا رافع في ذلك، فدل ذلك على أن الصحابة إنما كانوا مع أبي رافع. الأمر السادس أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح نص صريح في منع المحرم من عقد النكاح، من أن يعقد له أو أن يعقد لغيره النكاح. يبقى بعد ذلك حديث عبد الله بن عباس، فإما أن يقال بأنه مخصص لهذا الحديث أو أنه ناسخ له. ودعوى النسخ والترجيح ودعوى النسخ والتخصيص تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، بل الأدلة تدل على خلاف ذلك. كذلك مما يؤكد ذلك أن يزيد بن الأصم وهو أيضا خالته ميمونة كابن عباس تماما، ذكر كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج خالته وخالة ابن عباس، وذكر ذلك في الحديث وهو حلال. وبذلك يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو أنه لا يجوز عقد النكاح في حالة الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لغيره ولا أن يعقد له النكاح. والمراد هنا أيها الإخوة بالعقد ليس الوطء، أما الوطء فأمره آخر، وتعلمون من يقع منه الوطء وهو محرم فإنه يفسد حجه. لكن لو قدر أن هذا الذي عقد له النكاح بعد أن فرغ من نسكه من إحرام أدى المناسك دخل بزوجته، ثم بعد ذلك حصل منه وطء فولدت منه، هل يقر على هذا العقد؟ العلماء نبهوا إلى أن العقد يفسخ وأنه يتزوجها بعقد جديد، لكن ما مصير الأولاد؟ أما بالنسبة للولد أو الأولاد فإنهم يلحقون به نسبا ولا إشكال في ذلك لأنه بمثابة الوطئ بشبهة. خلاصة القول أن العلماء قد انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين، فجمهورهم يذهبون إلى أنه لا يعقد المحرم ولا يعقد له النكاح، وأنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. وأبو حنيفة خالف في هذه المسألة، ورأي الجمهور هو الأرجح كما سمعتم من أثناء المناقشة. قال: واختلفوا في نكاح المحرم، فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإن فعل فالنكاح باطل. وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك. وسبب اختلافهم تعارض النقل في هذا الباب، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، حديث متفق عليه مر بنا كل هذا درسناه في الحج. قال: وهو حديث ثابت النقل، خرجه أهل الصحيح، وعارضه أحاديث كثيرة عن ميمونة. ولذلك انظروا أحيانا، يعني بعض طلاب العلم يقول إن الكتاب الفلاني لا يستوعب المسائل لا يذكرها، انظر المؤلف ما جاء بهذه المسألة في الحج، هو جاء بذلك ضمن ماذا؟ محظورات الإحرام، لكنه لم يتكلم عنه تفصيلا فأجله إلى هذا المكان لتعلقه بالنكاح. قال: وعارضه أحاديث كثيرة عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال أبو عمر: رويت عنها من طرق شتى، من طريق أبي رافع، ومن طريق سليمان بن يسار وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصم. وروى مالك أيضا من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه مع هذا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فمن رجح هذه الأحاديث على حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ومن رجح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أو جمع بينه وبين حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه بأن حمل النهي الوارد في ذلك على الكراهية قال: ينكح وينكح. وهذا راجع إلى تعارض الفعل والقول، والوجه الجمع أو تغليب القول. كما ترون المؤلف بحثها من طريق غير الطريق الذي نحن ذكرناه، وأعتقد أننا قد فصلنا القول في هذه المسألة وبينا إن شاء الله ما هو الراجح.